السلام عليكم ورحمة الله. أواصل حديثي عن تحليل الخطاب وما يتعلق باللغة من ظروف وسياق يحكم معانيها. ذكر هدسون في كتاب علم اللغة الاجتماعي مسألة مهمة توضح لنا أهمية هذا الموضوع وجوهريته في حكم الكلام. يقول: لو أن عندنا جماعة من الناس تتحدث لغة معينة يسميها المجموعة الكلامية، وجماعة أخرى تتحدث نفس اللغة تماما، يعني الحروف والأصوات والقواعد والمفردات مطابقة لها 100%، لكن بينهما حاجز وسد يمنع اختلاط الجماعتين ببعضهما، يعني كل واحدة في سور يحيط بها ويمنعها من الخروج عنه. وأردنا أن نفحص اللغة عند الجماعتين، فسوف نكتشف أنهما لغتان مختلفتان. رغم أن الكلام والنطق والحروف والمفردات متطابقة، تأمل معي جيدا هذا المثال لأنه مفيد جدا في فهم هذه القضية بشكل دقيق. اللغة، الكلمات، المفردات، الحروف، الأصوات متطابقة، لكن بينهما حاجز يمنع اختلاط الجماعتين مع بعضهما. سوف نكتشف بأنهما لغتان مختلفتان تماما. لماذا؟ لأن اللغة نتاج المجتمع وليست نتاج نفسها. وهذا يفسر لنا ما قاله أبو عمرو بن العلاء، يقول: ما لغة حمير بلغتنا ولا عربيتهم بعربيتنا. حمير بلاد عربية وأهلها عرب، لكن يختلفون عن لغة أهل الشمال والعراق بسبب التباعد المكاني. وأنا أعرف أو أعيش مثال مقارب لهذا المثال الذي ذكره هيدسون، حيث أنني أنتمي إلى فيفا التي يوجد فيها لهجة خاصة بها ولا يستطيع الآخرون فهمها بشكل جيد، رغم أنها عربية. يعني كثير من الكلمات هي أصلا لغة عربية فصيحة، وبعضها موجود في القرآن الكريم وأشعار العرب. فالقضية هي بهذا الشكل، أن التباعد المكاني يجعل من اللغة الواحدة لغتين مختلفتين. الآن أريدك أن تقيس ما أقوله وأتحدث عنه في قضية أن الكلام القديم، التراث، المقدسات، القرآن، الحديث يقدم إلينا في قالب ومعاني ليست هي المعاني التي نعرفها. اللغة واحدة لكن يوجد تباعد زماني 1400 سنة، حاجز كثيف جدا يمنعك من معرفة المعنى الحقيقي للكلمة. ولا يكفي أن تقول بأنك تفهم المفردة، يعني قد تفهم 1% أو 10% من المعنى الحقيقي الذي كان يفهمه المتلقي الأصلي في عهد النبوة. يعني قبل 1400 سنة كانت الكلمة الواحدة تدل على دلالات كثيرة، بقي منها دلالة أو دلالتين فقط، كما مثلت سابقا بكلمة الدين التي هي في مفهومنا وسياقنا المعاصر تختلف بنسبة 90% على مشغوليتي عن الدين التي في القرآن الكريم، ونحن نفسرها على هذا المعنى الضيق. فما بالك بغيرها من الكلمات التي يعني تدور حولها و ترتبط بها بشكل أو بآخر. فالموضوع ليس بتلك السهولة كما أكرر كثيرا. يعني اللغة هي الوسيلة التي بينك وبين الثقافة، فإذا كانت مشوهة وأنت لا تستطيع أن تفهمها بشكل مطلوب، فسوف تنتهي إلى نتائج خاطئة وشاطحة. طيب، قد يقول قائل: إذا كان الأمر بهذا التعقيد والصعوبة التي تطرحها، هل يعقل أننا متعبدون أو مطالبون بنصوص صعبة إلى هذا الحد؟ قول يا عزيزي الكريم، أصلا أنت لم تفهم ما هو واجبك نحو هذه النصوص. يعني من الذي قال لك بأنه يجب عليك أن ترتبط بها حرفيا وترهن حياتك كلها بهذه النصوص أبدا، لك منها فقط روح المعنى، الفكرة الجوهرية، الغايات. أما الارتباط الوثيق اللصيق بها فيؤدي إلى تشوهات وتصدعات في الثقافة، لأن المعاني ليست هي المعاني التي يفهمها المتلقي المعاصر. أبدا، يوجد أسباب من داخل اللغة ومن خارج اللغة، وأوصي الجميع بقراءة هذا الكتاب أو القراءة في هذا المجال، علم اللغة الاجتماعي. ينظر إلى اللغة باعتبارها منتج اجتماعي، إذا لم تفهم المجتمع لن تفهم اللغة. كذلك هذه النصوص والتراث والمقدسات، إذا لم نفهم حقيقة المجتمع وحقيقة السياق الذي جاءت فيه، فسوف ننزلها على عصرنا ثم نخرج بمفاهيم مغلوطة. إذن هذه هي الأمور التي لا أجد من يتحدث عنها، رغم أنها هي الأصل والبوابة في مناقشة التراث، قبل أن نقبل ونرفض ما فيه. هل نحن فهمناه أصلا؟ هل نحن استوعبنا معانيه؟ هل نحن تلقيناه كما تلقاه الشخص الأول، الإنسان الذي توجه إليه الخطاب مباشرة، أم أننا أخذنا اللغة وطبقناها على عصرنا؟ هذه الخطوة الأولى قبل أن نناقش التراث. والتراث طبعا هو الذي يشكل ثقافة العقل الجمعي، يعني الإنسان لا يستطيع أن ينظر إلى نفسه وإلى المستقبل إلا بعد أن يعرف من هو ومن أين أتى وإلى من ينتمي ما هي الدائرة التي تحيط به. لذلك هو مؤثر في المسار العام لحياة الإنسان، ومن هنا يجب أن نبدأ، يعني من هذه النقطة، نقطة اللغة نفسها، قبل أن ندخل إلى التفصيلات والتفريعات. شكرا لكم.